يسر إذاعة طريق السلف أن يقدم لكم محاضرة بعنوان حافظوا على سياج الأخوة بينكم. ينادي الله جل في علا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فيقوم المتحابون الصادقون، أما من كان لقاؤه بإخوانه مجرد عادة، مجرد مصلحة، مجرد أطماع، فإنها ستكشف بين يدي الله جل في علا. يريد أن يقوم لا يستطيع، ويريد أن ينضم إلى المتحابين في الله لا يقوى على ذلك، لأنه لم يكن محبا صادقا يبتغي في صحبته وجه الله جل في علا. حافظوا على سياج الأخوة بينكم لفضيلة الشيخ أبي مصعب مجدي بن ميلود حفارة وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله جل في علا على أن يسر هذا اللقاء بإخواننا، واللقاءات بين الإخوة والأحبة أمر رغب الإسلام فيه وحث عليه. فعند مالك في الموطأ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله: حقت محبتي للمتزاورين فيا، والمتآخين فيا، والمتجالسين فيا. فالزيارات والجلسات واللقاءات بين الإخوة أمر رغب الإسلام فيه. وإن رجلا خرج يلتمس زيارة أخ له في الله في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فقال: أين تريد؟ قال: أريد زيارة أخ لي في الله. قال: هل عندك من حاجة عنده تربها؟ قال: لا، إلا أنني أحبه في الله. فقال: أنا رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا يدلك على عظم التزاور بين الإخوة في الله. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإن لزورك عليك حقا. فالتزاور بين الإخوة واللقاءات فيما بينهم يشد بعضهم بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فينبغي أن يعلم المسلم أن لأخيه عليه حقوقا وآدابا، وأن المحبة في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. لذلك أمر المحبة في الله ليس هو شعار براق، وليس هو دعاوى بالألسن. الأخوة في الله تعتبر مرتبة ومنزلة عظيمة توجب على العبد البذل والعطاء، وتوجب عليه التضحية والوفاء، وتوجب عليه الرجولة والشهامة. فالأخوة في الله تفرز معدنا طيبا جميلا من الوفاء لحقوق العشرة ولذلك هذا الدين معاشر الإخوة دين يبني هذه المعاني العظيمة في داخلك. فليست الأخوة في الله هيئات وصور، لا، وليست دعاوى وأخبار، لا، وليست أيضا صور وأشكال. الأخوة في الله أن تضحي من أجل أخيك، وأن تبذل لأخيك، وأن تحافظ على سر أخيك، وأن تحافظ على ماله وعرضه، وأن يأمنك، وأن يأمن صحبتك، وأن لا تكون لئيم الطبع تنكر الجميل. كل هذا ينبغي أن يتعلمه الأخ في الله من أجل أن يعلم أن المسألة ليست صحبة على نحو ما يحصل من بعض الناس، إلف وعادة، إلف وعادة ألفه فصار يحب لقاءه ألفة، وصار يحب لقاءه عادة. الأمر معاشر الإخوة أنها من زاد الآخرة، إن أحسنت في صحبتك وفي محبتك وكانت خالصة لوجه الله فإنها يوم القيامة تنفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينادي الله جل في علا يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فيقوم المتحابون الصادقون، أما من كان لقاؤه بإخوانه مجرد عادة، مجرد مصلحة، مجرد أطماع، فإنها ستكشف بين يدي الله جل في علا. يريد أن يقوم لا يستطيع، ويريد أن ينضم إلى المتحابين في الله لا يقوى على ذلك، لأنه لم يكن محبا صادقا يبتغي في صحبته وجه الله جل في علا. لذلك معاشر الإخوة، المحبة في الله تعتبر من زاد آخرة، كما تحافظ على صلاتك، وكما تحافظ على صيامك، وكما تحافظ على صدقتك وزكاتك. فينبغي أن تحافظ على هذه المحبة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. انظر، تحابا في الله، سبب اجتماعهم هو طاعة الله، وافتراقهم في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. شاهدنا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فأنت فتش، فتش في زوايا قلبك وفي نيتك وفي مقاصدك، هل تحب فلانا لله؟ هل أنت أقمت هذه المحبة تبتغي بها وجه الله؟ أقمت شرطها؟ أقمت آدابها؟ أقمت حقوقها؟ خفت من نواقضها ومن عيوبها؟ هل أنت درست الأمر دراسة وافية كي تسر يوم القيامة وتبتهج بصحبة إخوانك من أهل الإيمان ومن أهل السنة ومن أهل التوحيد، يوم أن يشفع بعضهم لبعض، ويوم أن يكون بعضهم مع بعض في لواء واحد، المتحابون في الله. لذلك معاشر الإخوة علينا أن نراجع مرة تلو الأخرى، بل مرات كثيرة وعديدة، هل نحن نحب لله ونبغض لله؟ هل نحن نعد هذه اللقاءات كي نلتقي يوم القيامة بين يدي ربنا جل في علا إخوة متحابين؟ هل نحن نعد أن نكون إخوانا على سرر متقابلين؟ هل نحن نعد أنفسنا أن نلتقي هناك فيخبر بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا بلقاءات الدنيا الصافية النقية الخالصة، ما كانت لأجل دنيا، ولم تكن أيضا لأجل أطماع، وما كانت أيضا لأجل إلف وعادات، إنما كانت لأجل أن نتقوى في أمر ديننا، وأن نتقوى بكثرة أهل السنة وكثرة سوادهم. لذلك كان السلف معاشر الإخوة ينظرون إلى مقامات الحب في الله أنها من أجل العبادات ومن أطيبها وأزكاها، وكان البعض يحس بأخيه كما يحس بنفسه، كما أخبر أيوب ابن أبي تميم السختياني رحمه الله: إنني لا أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي. ويقول سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل من أهل السنة أيا كان، مشرقيا مغربيا أيا كان، إذا رأيت الرجل من أهل السنة فأقره مني السلام. سبحان الله، انظر كيف يعظمون أن يكون الرجل من أهل السنة وأن يكون صاحب سنة، يبلغونه السلام وهم أئمة ويفتقدونه، وإذا جاءهم الخبر بموت الرجل من أهل السنة فإنهم يتأثرون غاية التأثر لفقده. الرجل ما هو إمام ولا عالم كبير ولا داعية كبير، إنما مجرد رجل على السنة. لذلك من أبواب الاعتقاد في كتب أهل السنة والجماعة أنهم ذكروا من علامات السني موالاته لأهل السنة: نصرته، محبته، غيرته، تعظيمه لأهل السنة وللسنة وأهلها، ينصرهم ويحبهم، يحب سؤددهم، يحب عزهم. لذلك أنت لا تظن أن أمر المحبة في الله شعارات براقة جوفاء لا حقيقة لها، المحبة في الله بذل معاشر الإخوة وعطاء وتضحية. لذلك المتحابون في الله تجد من أمرهم أمرا عجبا، تجد من أمرهم أمرا عجبا، كان يصدق بعضهم بعضا وكان يشكو بعضهم لبعض، كما حصل في القصة التي تعرفون في لقاء حنظلة مع أبي بكر الصديق. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كيف تجدك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. هذا نوع من المشاكات بين أهل الإسلام وبين المتحابين في الله، يشكو له ما يجد. اليوم صرنا على غاية الحذر، على غاية الحذر أن ينقلب الأخ في الله عدوا لذودا، وينقلب في غاية من النكران للعشرة والوفاء. صار المرء حذرا خائفا، لأنها لم تبنى على تقوى من الله، لم يؤسس هذا البنيان على تقوى من الله، إنما صار الأمر مخيفا في مثل هذه الأزمان. لذلك ينبغي على كل مسلم يريد أن يحب لله أن يعلم أن الأمر ليس سهلا، ليس هينا. من أبرز علاماته النصح، تجد الأخ ينصح أخاه، وتجده يحرص على سلامته، وتجده دائما وأبدا يحرص على عدم تعثره، يطلب لأخيه السلامة كما يطلبها لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الحسد قطع أواصر العلاقات بين كثير من الإخوة، حسد فتاك يفتك بينهم، ليته حسد شرعي بمعنى الغبطة، ليتهم يتنافسون في أمر دين، في إدراك الصف الأول، في إدراك تكبيرة الإحرام، في إدراك الصيام، صيام النفل، أو في إدراك مسائل العلم والإجتهاد في التحصيل، ليتهم يتنافسون في أبواب العلم والخير وبلوغ الجنان. صار التنافس عند بعضنا إنما هو في الدرهم والدينار، من الذي عنده أكثر، من الذي عنده أكثر. هذه حقيقة يا إخوة، هذه حقيقة تضرب بنيان الأخوة وبنيان المحبة في الله. صار المرء لا يقرب الأطوع لربه، لا، لا يقرب الأطوع لا يقرب الأطوع لربه، إنما صار ربما يقرب الأكثر مالا. الأرجى مصلحة، الأرجى مصلحة، الأكثر مالا، هذا يقرب. مرحبا، تفتح له الأيادي ويحتضن ويوسع له في المجلس وتكثر الاتصالات عليه، وين يا فلان ما رأيناك، أين أنت، كيف الأخبار، خلينا نراك، من أجل طمع دنيوي، من أجل طمع دنيوي. أنت يا أخي تضر بنفسك وتضر بدينك وتضر بهذا البنيان العظيم الذي ينبغي أن يكون على تقوى من الله. علينا معاشر الإخوة أن نتفقد أمر السريرة، لأن من كانت له سريرة طيبة صلحت أحواله مع إخوانه، أحبوه وناصروه وأيضا دعوا له، وأيضا إذا غاب افتقدوا بسبب نوايا الطيبة والمقاصد الجميلة التي في قلبه. لذلك ينبغي أن نحرص على التنقيب في السرائر، لأن السرائر هذه هي التي تفوح بطيب صاحبها. لا صور ولا هيئات، إياك أن تظن، لا صور ولا هيئات، لا صورة جسم ولا بهاء طلة أو طلعة، لا، إنما الأمر بها السريرة. إذا صلحت سريرة العبد رأيت القلوب تحن إليه وتميل إليه، وقد يكون معدما ليس عنده من هذا الحطام الفاني. لذلك ينبغي علينا معاشر الإخوة أن نلحظ أمر السريرة، وأن نلحظ أمر المقاصد في محبتنا، وأن نقيم النصح. النصح، الدين النصيحة ثلاثا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ينبغي أن نقيم النصح غير مغشوش، إنما صافيا نقيا، وأن نلحظ أيضا أن الأمر يحتاج منا إلى قوة في الحق. بعض إخواننا قد يحابي، وبعض إخواننا قد يداهن، وبعض إخواننا قد يجامل، وبعض إخواننا قد يرنو إلى مصلحة وطمع. كل هذا لا يمت إلى الأخوة في الله بصلة. الأخوة قائمة على النصح، قائمة على الصدق، قائمة أيضا على محاب الله جل في علاه، ليس على محاب فلان أو كما يهوى فلان وكما يرغب فلان، لا، الذي يحبه الله جل في علاه نقيمه، أحب فلان أو كره. لذلك من أعظم علامات الموفقين أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، ينصح ذا ويذكر ذا ويكاتب ذا ويوقف ذا عند حده ويقول اتق الله. إذا وجدت اتق الله بين الإخوة فإن الأمر على ما يرام، وإذا وجدت النصح بينهم فإن الأمر يسر، وإذا كان الذي بينهم هو المحاباة والمجاملة فإن الأخوة تنهار يوما بعد يوم، ولا ينفعك بين يدي ربك جل في علاه في يوم لا تخفى عن الله جل في علاه من أمورنا خافية. لذلك ينبغي أننا نصحح الأمور فيما يتعلق بالصحبة والأخوة، وأن نعلم يقينا أن هذه الحياة الدنيا ليست بشيء، ليست بشيء. قال الله جل في علاه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والله جل في علاه يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان. نحن ربما في أوقات كثيرة من الزمن الماضي كانت الأحوال على غير هذا الحال الذي نعيشه اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة من أمر ولم يخاف من آخر. لما أن رجع أبو عبيدة من البحرين بمال رضي الله عنه، اجتمع الصحابة في صلاة الفجر وكانوا في غاية من الحاجة والفاقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله قد بلغكم أن أبا عبيدة قد رجع من البحرين بمال. قالوا أجل يا رسول الله. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا وأملوا ما يسركم. فوالذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم؟ أبدا ما أخاف عليكم من الفقر، إنما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الحياة الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكت. إذن خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، بل على الصحابة وهم بين يديه، وعلى أمته من بعد الصحابة، فتنة الحياة الدنيا وفتنة الدرهم والدينار. لذلك معشر الإخوة، لا يكون التنافس بيننا في هذا الحطام الفاني الذي سنرحل ونتركه، التنافس فيما بيننا في أعمال البر والخير، التنافس فيما بيننا فيما يحبه الله جل في علاه. وليس بالضرورة أننا ندعو إلى التفقر وأن يعيش إخواننا فقراء، لا، ما هذا الذي ندعو إليه، إنما ندعو إلى أن لا تكون الدنيا في قلوبنا، وإننا نتناول أمر الدنيا بما يحبه الله جل في علاه، وليس بما يوجب عداوة وشحنة وبغضة وتحاسد وتدابر، هذا مذموم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. معناه إذا سمعت أنت هذا الحديث ينبغي أن تخاف من الافتتان بالمال وطلبه وجمعه، لأن حب المال يجرك إلى التعلق به، فإذا تعلقت به صرت تحب لأجله وتبغض لأجله، تقرب لأجله، تباعد لأجله، تعيش لأجل المال، تعيش لأجل المال. ومن أحب المال يا إخوة، كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، من أحب المال فإنه لا يتوانى في طلبه حتى من شبهة، لا يتورع، خلاص يحب المال، وضع بين عينيه المال فصار لا يبالي أمن حل جاء أم من حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام، لا يدري، يا فلان ربا، يا فلان فيه شبهة، أترك تورع، لا، فيه صفقة يا شيخ، فيه صفقة قوية، فيها مليون، فيها كذا، فيه صفقة، فهو يسارع وراء الصفقات فيما يهدم دينه، وهذه مصيبة، أقسم بالله أنها أعظم مصيبة، أن يكون دينك أهون شيء أمام الدرهم والدينار والطمع. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فلذلك معاشر الإخوة، أذكر قصة للعلامة ابن باز رحمه الله، شيخ الإسلام في هذا الزمن وإمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر رحمه الله، أنه كان بحضرته رجل من رجال الأعمال والتجار، ذكر هذا في ترجمته، فأخبر الشيخ أن عنده 4 مليون ريال، لا ما هو 40 مليون ريال. الشيخ ابن باز تفاجأ، 40 مليون عندك؟ قال ايش تسوي بها، ايش تسوي بها 40 مليون؟ اصرفها يا اخي، اصرفها في ابواب الخير وفي مشارع الخير، تفقد بها يا اخي المعوزين واهل الحاجة والفقراء، انفق. قال ولا اقول لك، هات نصرفها لك. الشيخ تفاجأ انه عنده كم؟ 40 مليون. يعني هل يعقل ان عنده 40 مليون؟ انظر الى تفكير العلماء، وانظر إلى تفكير أهل العلم، وانظر إلى تفكير أهل الإيمان، لأن 40 المليون هذه التي عندك أخذت منك، أخذت ربما من دينك، وأخذت من الإعداد للآخرة، وأخذت وأخذت، ثم بعد ذلك صرت متعلقا بها، ثم بعد ذلك صرت تحب لأجلها وتبغض لأجلها وتعادي لأجلها، بل ربما تطمع إليها حتى في سبيل الإضرار بالآخرين وأن تدوسهم تحت الأقدام من أجل أن تصل إلى هذا. لذلك معاشر الإخوة، المال لا يحب لذاته أبدا. المال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هو كالدابة تركبه، وكبيت الخلاء تحتاج إليه أن تدخلها وتخرج. لا تعظم المال معاشر الإخوة، لا تعظموه، وليس بالضرورة أن لا تكتسبوا، لا، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن عليك أن تطلبه طلب لا يضر بدينك. تطلب المال طلبا لا يضر بدينك، تطلب التجارة طلبا لا يضر بدينك أبدا، ولا يجعلك أسيرا لهذا المال، تحب لأجله وتبغض لأجله. بعض إخواننا يضعف في هذه القضايا، قضايا التجارة، فلربما يعادي بعض إخوانه من أجل هذه المسائل، وربما يقع في قلوبهم الحسد والبغضاء بسبب هذا الحطام الفاني. هذا من أضرار حب الدنيا، فمن أحب الدنيا لابد أن يتلوث بهذا الحب، من أحبها لابد أن يتلوث بهذا الحب. أما من أخذ هذه الدنيا مطية إلى الآخرة فإنه بإذن الله يسلم. لذلك معاشر الإخوة، ترى الإخوة يظلون بخير ما لم يحب هذه الدنيا ويتنافس لأجلها، فلربما يفرق بينهم. لذلك أنت ضع بين عينيك أبدا أن السلفي وصاحب السنة يعتبر مغنما عظيما لا تساويه الدنيا بأسرها. ما هو مليون ومليونان ومئة مليون، لا أبدا، الدنيا كلها لا تساوي جلسة صدق ومودة مع أخ سلفي أبدا، لا تساوي. لذلك ينبغي أن تستشعر نعمة الله جل في علاه بأن آزرك بإخوة من أهل السنة طيبين، يراك وتراهم، وكذلك أيضا تجلس معهم وتتحدث إليهم. اسألوا الإخوة الذين في أماكن شتى من العالم ولا يجد أخا سلفيا يجلس معه، اسألوهم عن أحوالهم وأخبارهم، يعيش في ضيق لا يعلمه إلا الله جل في علاه. الشيخ مقبل أول ما رجع إلى بلاد اليمن، أول ما رجع كان في غربة شديدة عظيمة لغياب أهل السنة، كان في غربة، قال يعلم الله كم كانت غربة شديدة لغياب أهل السنة، ما في أهل السنة. أنت اليوم إخوانك حواليك ولا تحمد الله، وإخوانك تجلس مع صاحب سنة ولا تحمد الله، وحديثك مع صاحب سنة، وتغدو وتروح مع أهل السنة. يا إخواننا نعمة عظيمة، نعمة عظيمة ينبغي أن تحمد الله جل في علا عليها، وأن تدعو الله دوامها، وأن تسخر أسباب الخير في بقاء الألفة. بعض إخواننا قد يدمر إخوانه بالقيل والقال والفتن، وكذلك أيضا بتأليب بعض إخوانه على بعض، يدمر ما بينهم من سياج المودة. احنا ينبغي أن نعتاد وأن نتعلم أننا ندوس كل شيء تحت أقدامنا أمام ألفة الإخوة واجتماعه، هذا ينبغي أن نتعلمه، وأن نضع حقوقنا تحت الأقدام أمام حق أن يبقى سياج الإخوة، يبقى سياج متين قوي في الألفة والمودة والتناصح فيما بيننا. لكن أن تأتي أنت ولربما تقيم ولاء وبراء على أمور ليتها شرعية، ليتها تبنى على خصام في مسائل المنهج والسنة، كلها حزازات أنفس. خذوا عبرة بما حصل مع صديق هذه الأمة مع مسطح، لما أن تكلم في حادثة الإفك، وكان أبو بكر الصديق يجري عليه مالا ويعينه من قرابته، فلما بلغه أنه خاض في حادثة الإفك أوقف ما كان يجريه عليه من معونة، فأنزل الله جل في علا: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. إلى أن قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ماذا قال أبو بكر الصديق؟ ووالله إننا لنحب أن يغفر الله لنا، فأرجع النفق. طيب مصطح في ماذا خاض؟ في ماذا خاض؟ في حادثة الإفك رضي الله عن الصحابة جميعا. سبحان الله، أنت مش قادر تعفو عن أمر تافه ولا تريد أيضا أن تتنازل. انظر إلى حادثة أبي ذر مع بلال، قال أعجرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا فعل أبو ذر؟ وضع رأسه على التراب حتى يرضى بلال. انظروا سبحان الله، كل هذا من أجل أن يستشعر بعضهم هذه الأخوة التي بينهم. كان الواحد منهم لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، كان الواحد منهم يعطي شطر ماله لأخيه وتكون له زوجتان، فيقول أطلقها حتى تخرج من العدة ثم تأخذها أنت زوجته. يا إخوة، نحن اليوم ربما نعيش صراعا في أمور إذا حققت فيها كلها انتصار للنفس، كيف ستقيمون الحق وتنصرون الدعوة؟ أنت لا تستطيع أن تنتصر على نفسك في حادثة ما، هل يتوقع أنك تنتصر لدين الله؟ تتغلب على نفسك أمام بعض الحزازات، والإنسان لا يدري يا إخوة، يعني هل يستمر في شحنائه وبغضائه أم أنه ربما يباغته الأجل؟ لذلك معاشر الإخوة اتعظوا جزاكم الله خيرا، الموت بين أعينكم وكفى بالموت واعظا، ومن لم يتعظ بالموت لن يتعظ، ما يتعظ خلاص. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ميت وأخذ عودا ينكت به بكى حتى بل لحيته ثم بل التراب، قال يا إخوتاه لمثل هذا فأعد. هل يبقى الآن في قلوبنا تنافس من أجل حطام؟ وهل يبقى في قلوبنا شحناء وبغضاء وحقد؟ ليش يا أخي؟ لماذا الحقد؟ لماذا البغضاء؟ لماذا الشحناء؟ لماذا؟ أخوك صاحب سنة، وليكن ديدنك العفو والمسامحة، وما ازداد عبد بعفو إلا إيش أكمل؟ إلا عزة. ترى عزة، العفو عز يا إخوة. ولتعفوا ولتصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. العفو عز ما هو ضعف، والمسامحة، ومن أحب أن يعفو الله عنه وأن يسامحه فليعامل خلقه بالعفو والمسامحة. لذلك من أبشع الصور أن تمر المواعظ ولا يتحرك هذا القلب، أعوذ بالله. لذلك معاشر الإخوة اتعظوا جزاكم الله خيرا، الموت بين أعينكم وكفى بالموت زاجرة، عن التعلق بهذا الحطام، وأننا نحب لأجله ونبغض لأجله، وأن نقرب لأجله ونباعد لأجله. لا، نطلب الدنيا طلبا لا يضر بديننا أبدا، لا يضر بديننا. والميزان عندنا، إن أكرمكم عند الله أكمل أتقاكم. ما عندنا ميزان إن أكرمكم عند الله أكثركم مالا، لا، هذا عند أهل الدنيا، هذا عند عباد المال. أما صاحب سنة والميزان عنده هذا، هذا أمر عجيب. لا، الأتقى هو الأكرم، ولا يمنع أن يكون الأتقى وأوفر مالا، لا يمنع. أبو بكر الصديق كان من أغنياء الصحابة، كذلك أيضا من أغنياء الصحابة عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، من أغنياء الصحابة، وأبلوا بلاء عظيما في نصرة هذا الدين، في نصرة هذا الدين. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يبني بئر روما، إيش قال عثمان؟ أنا. من يجهز جيش العسرة؟ أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة قال عمر بن الخطاب: أنا أغلب أبا بكر اليوم. ماذا قدم من ماله؟ نصف المال يا جماعة، نصف المال. فجاء أبو بكر الصديق بماله كله. ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. نحن نلعب يا جماعة، نلعب فعلا. أحبوا الدين وبذلوا كل شيء، أحبوا الدين وبذلوا، قدموا أرواحهم، قدموا دماءهم، قدموا أعمارهم، قدموا أبناءهم، قدموا كل شيء. أنت تستطيع الآن يا أخي، ربما يترجاك إخوانك أن تعفو عن أخيك، لا، أن تصطلح وتجتمع على الخير، لا، أن تتآلف، لا. طيب أين السنة؟ وأين المنهج السلفي؟ بل أين النصوص من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الشيخ مقبل ذات مرة شكونا إليه شابا ليبيا، أخا ليبيا عندنا في دمات. قلنا: يا شيخ، هذا يؤذي إخوانه ويتكلم فيك، يؤذي إخوانه ويتكلم فيك. قال: أما أنا فلا يضر، لكن لا يؤذي إخوانه. أما أنا فلا يضر. ما كانوا يدافعون عن أنفسهم، وليس عندنا وقت أن ندافع عن أنفسهم. شوف الهمم يا أخي، بعضهم يهجر أخاه سنوات من أجل كلمة، كلمة قالها في الغضب، غلبه الشيطان، لم يتأمل فيها، خرجت منه دون أن يتدبر، سنوات. وهذا صاحب سنة وهذا صاحب سنة. طيب أين الحديث؟ لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تعطي دبرك لأخيك. ونحن نتهاجر لأدنى شيء. السياج ليس متينا، السياج ليس قويا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أعطاك الإسلام كم مدة؟ ثلاثة أيام. تهدأ، غضبان الأول، أول غضبان اليوم الثاني، الثالث خلاص انتهى. وقال الإسلام الدين العظيم أنك أنت الأفضل والأطيب أنك تبدأ. صارت مشاكل بعض الإخوة اليوم حديثا عند العامة، صح أو خطأ؟ أجيبوا يا أخوة، لعل مبالغة هذا. سأعيد السؤال. طيب السؤال: صار خلاف الإخوة حديثا بين العامة، هذا حاصل أو لا؟ أنت مشيت للجهة الأخرى، أنت تريد أن تقول أن خطأ الذي يفعلونه. أيوة، جزاك الله خيرا. حديث عند العامة، يعني لما تصل الأمور عند العامة، لا معلش، لا أشمت بأهل السنة وصلات. فإذا وصل الأمر أن العامة، بعضهم ربما يكون من الفسقة، يتناول سياج الإخوة، فالواجب أن ننتهي حفاظا للسنة وأهلها، هذا هو الواجب. وانظر أنت بارك الله فيك، لما يكون الإخوة على ثقة في المودة بعضهم من بعض. ذات مرة أرسل العلامة ربيع ابن هادي المدخل إلى شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادي، أرسل إليه وقال: بلغني أن بعضهم ربما ينقل كلاما للتحريش بيننا، للتحريش بيننا. قال: والله لو تناطحت الجبال، هذا الشيخ مقبل، لو تناطحت الجبال ما استطاع أحد يدخل بيني وبينك. إخوة 10 سنين مع بعض، 5 سنين، 8 سنين، وما تدري إلا وقد تناثر العقد. أين صدق المودة؟ أين صدق المحبة؟ قال بعض السلف: ما وجد الشيطان رسولا إلا أنت يبعثك. نحن نسمع يا إخوة، نسمع، نحن نسمع، هذه مصيبة، هي هذه مصيبة، والواجب ألا نسمع. وفيكم سماعون له، ما نسمع خلاص. وما أجمل أن تعيش في حياتك على المسامحة. لذلك معاشر الإخوة الأحبة، ضعوا ركام الهموم والعداوات والمشاكل تحت الأقدام، استريح يا أخي، ما هي محتاجة الدنيا هذا، خلاص قصيرة. إيش استفدت أنت من المشاكل؟ سؤال، ماذا استفدت من المشاكل؟ ولا شيء. هموم على القلب أثقلتك الهموم، كدر، ضيق، وهي دار كدر لا تطيب على حال. أحيانا تجلس مع نفسك تقول مشاكلي مع زوجتي، إيش استفدت منها؟ إيش استفدت؟ مشاكلي مع ولدي، إيش استفدت منها؟ مشاكلي مع ابنتي، إيش استفدت منها؟ ما استفدت شيء. كان ممكن أن تعالج بغير هذا. استريحوا يا جماعة، استريحوا، خلاص استريحوا، والأمور أقصر من هذا، قد تصبح ولا تمسي، وقد تمسي ولا تصبح. وما أحلى الإنسان أنه يعيش على المسامحة، ما هي صور ولا هيئات، هناك شيء داخل القلوب، فتش فتش فتش، إيش تحمل من غل ومن حقد ومن بلاء، إيش هذا؟ أخي ارحم نفسك يا أخي، خلاص كافي، خلاص كافي يا أخي، عيش طيب يا أخي، عيش ما إخوانك طيب، عيش حياة جميلة وفيها ألفة وفيها محبة، وترى الدهاء والمكر ما ينفع، ما ينفع، ترى الله يدفع عنك، ما هو أنت الذي تدفع عن نفسك، كذاب أنت، تكذب. إذا كنت تظن أنك بذكائك وشطارتك وبحيلتك تدفع عن نفسك، أبدا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والطيب لا يؤذيه أحد، تنكسر النصال والسيوف والدروع ولا يصيبه شيء، طيب. فصفوا يا جماعة، صفوا، خلاص صفوا، والله ما سيبقى إلا من عاش طيبا أبدا. حزازات والعداوات والمشاكل والهموم والبلاء هذا كله صرف عنه، دنيا فيها كدر أجل، لكن أنت لا تستجلي بالكدر، أنت ادفعه، ادفعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم والحزن، أليس كذلك؟ والرجال، الرجال العظماء، ترى أصحاب مواقف، والذي هو رجل شهم لا ينسى، العامة يقولون بيني وبينه إيش؟ عيش؟ بيني وبينه عيش وملح، إيش معنى هالكلمة هذه؟ طالما أكلت أنا وهو أكلت من زاده ومن طعامي انتهى. رجال، عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك ضمتها امرأة من الأنصار، بكت معها، بكت معها، ما تكلمت، بكت بس، فكانت عائشة لا تنساها لهذه المرأة. طيب كعب بن مالك لما قام إليه طلحة يهرول هنأه بتوبة الله عليه، قال ما نسيتها لطلحة. إذا ما كنا نحفظه ونحن صغار، الرجولة ما تنسى المواقف، حق، حق، ما يقوم من عندك يا أخي وينصرف، ثم الطعنات والغدرات والفجرات، ليش؟ أنصح الإخوة أن يتربوا على الوفاء لدينهم، والوفاء للسنة وأهلها، والوفاء للعشرة، والوفاء للحظة ود عشتها مع إخوان، لحظة واحدة بس. بعض الناس يا أخي إذا سمع أخاه مكروب سافر من بلدته إلى آخر الدنيا لعله يكون سبب في التفريج عنه، سفر، تذاكر وطائرة وأموال من أجل التفريج على أخي. نحن الآن لا نجد هذه المواقف العظيمة للأسف، وضعف أمر القدوات. إيش هي القدوات التي يتأثر بها الإخوة؟ المصلحون أين؟ الطيبون أين؟ الرجال أين؟ لذلك نحن نعظ أنفسنا وإخواننا، نعظ أنفسنا وإخواننا بأن نتقي الله جل في علا في أمرنا كله، وأن نتواصى بالصبر ونتواصى بالمرحمة، نتواصى بالصبر ونتواصى بالمرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حافظوا على أخوتكم، الضغينة والحقد اتركوا خلاص، التحاسد والتدمر، ترى الحسد يا إخوة هذا من أخطر الأمراض، ويرجع إلى ضعف الإيمان أكمل. عجيب، يرجع إلى ضعف الإيمان إيش؟ بركن من أركان الإيمان إيش هو؟ كنت مسافرا، يرجع إلى الضعف، ضعف الإيمان بالقدر. المؤمن بالقدر طيب النفس، يقنع بما قسم الله له ويعلم أن الله قد قدر لفلان كذا وقدر لفلان كذا، طيب. لكن ضعيف الإيمان بالقدر لا يقبل ما أعطاه الله لعباده، متضايق. فلان فتح مشروع، متضايق، ما يريد ما قد قسمه الله لعباده. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فلذلك ينبغي يا إخوان نحارب هذا الداء، وأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. وإن أعظم ما نتنافس فيه ما هو الدنيا، لا حسد إلا أكمل في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله قرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. أين الذي يتنافس في هذا المضمار؟ يعني المال الذي قد سهله الله له ورزقه، سلطه على هلكته بالحق، حارب به وجاهد، ما هو يدخره أكواما ويكدسه، لا، إنما هذا المال سخره في محاب الله، في محاب الله جل في علاه. لذلك نتواصى يا إخوة، نتواصى جزاكم الله خيرا بطي الماضي، وأن تبدأ حياة كريمة طيبة مع إخوانك ملؤها الود والمحبة، أصحاب سنة. تريد أن تكون مبغضا فدونك أعداء الإسلام، ابغض كما تشاء. تريد أن تكون كارها دونك أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين والمبتدعة، خلي ودادك ومحبتك وألفتك وراحتك وسعادتك بين أهل السنة، يسرون بك ويسعدون بك. ولا لا يا إخوة، ولا تكون سببا في فرقة فتكون نذير شر عياذا بالله. لا، أنا ما أنا الذي يفرق بسبب السلفيون، لا. أما أنت يا أخي تريد أن تطالب بحقك وقد يكون حقا مشوبا بباطل، عود نفسك أن تنتصر للدين، تنتصر للسنة، تنتصر للحق، تنتصر لأهل السنة. عود نفسك، تربى على هذا، ما هو حياتك كلها معركة لأجلك أنت، حياتك كلها أنت بس. انتصر لدين الله، انتصر للسنة، انتصر للخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت إيش؟ محارم. وكان يعفو ويصفح. لذلك يا إخوة أنصح نفسي والإخوة جميعا في هذا المجلس الطيب أن يطوى صفحة ماض قد يكون فيه الشيء الكثير من الكدر، وأن يبدأ حياة طيبة يريح قلبه يا أخي من الهم والعداوات والخلاف مع صاحب سنة. ليش صاحب سنة يا أخي؟ أخوك يا الله المستعان، صاحب سنة. إذا رأيت الرجل من أهل السنة فأقرئه مني السلام. هذا سفيان الثوري الإمام، كانوا يعرفون ما معنى صاحب سنة، لكن نحن عندنا هذا الأمر ما هو مهم. لما صار البهرج لصاحب المال، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.